البحر وده هياخدنا. الليلة ليلته وكلامي قلته اه يا بخته يا رب وعيدنا. زل عيوننا شقلت كياننا على فين بسحر وده هياخدنا. شاف ولا انسان ولا جان عمر 14 والله ربنا هيحاسبك على الحلفه. الليله ليلته وكلامي قلته اه يا بخته يا رب وعيدنا. سلل عيوننا شقلت كياننا على فين بسحر وده هياخدنا. سقفونا خلي اليوم ده يعدي بالسلام. اسفين يا عرسنا احنا بنضحك مش قاصدين حد بنهزر وياك من الفرحة. لا انا فعلا بتكلم جد. الليلة ليلته وكلامي قلته اه يا بخته يا رب وعدنا. زغلل عيوننا شقلب كياننا على